دلوقتي جه معاكم مع سلطنة. يا حبيبي ساكن في حي السيدة، وحبيبي ساكن في الحسين. سلطنة مع دعاء جمعة كل خميس من 2:30 ل 3 عصرا على 91.5 ماسبيرو اف ام، اصل الراديو. ماسبيرو اف ام 91.5 أصل الراديو. لا تعتب علي أخرني القمر، ضيعتنا هني وطلعنا السهر. يا خجلة عيني لو يعرفوا فيه، لو مك مش علي، لو مك على القمر. لا تعتب علي أخرني القمر، ضيعتنا هني وطلعنا السهر. يا خجلة عيني لو يعرفوا فيه، لو مك مش علي، لو مك على القمر. يا جاري يحميني من الهوى، نحنا بالبراري تربينا سوا. قلت لك يا جاري يحميني من الهوى، نحنا بالبراري تربينا سوا. متاري سوا انت وهالهوى، متاري سوا انت وهالهوى. تفقت علي ضيعتنا هني وطلعنا السهر. يا خجلة عيني لو يعرفوا فيه، لو مك مش علي، لو مك على القمر. حلفتني امي ما حاكي حدا، قالت لي يا امي اياك العدا. حلفتني امي ما حاكي حدا، قالت لي يا امي اياك العدا. انت مش حدا ولا انت العدا، انت مش حدا ولا انت العدا. انت اللي عيني راب من الزغا. لا تعتب علي أخرني القمر، ضيعتنا هني وطلعنا السهر. يا خجلة عيني لو يعرفوا فيه، لو مك مش علي، لو مك على القمر. انتم لسه بتسمعوا سلطنة مع دعاء جمعة على 91.5 ماسبيرو اف ام، اصل الراديو. الغريب شلعها الهوى وصرت حبيبي ولربينا سوا قصتنا الغريب شلعها الهوى وصرت عنك غريبي وثاني يا حبيبي بارح تلاقينا قعدنا عحجر برد وحوانينا عريان الثجر بارح تلاقينا قعدنا عحجر برد وحوانينا عريان الثجر خزقنا الصور ومحينا القمر خزقنا الصور ومحينا القمر ردت له مكاتيبه ورد لي مكاتيبي لا انت حبيبي ولا ربينا سوا قصتنا الغريب شلعها الهوى وصرت عنك غريب صباحا لثلاثة عصرا ماسبيرو اف ام 91.5 اصل الراديو طلعت العروسة تنقيتين ضحك للناطور وقلبه حزين طلعت العروسة تنقيتين ضحك للناطور وقلبه حزين ولوحت بعيونه ولفتي ملياني عتب وضاع بهالبراري والبح صوت القصب طلعي يا عروسة الكرمينة طلعت العروسة من الكرمطار العينة طلعي يا عروسة العروسة نقي عريس رماها الهوى ونقاها العريس طلعت العروسة تنقي عريس رماها الهوى ونقاها العريس لبست الأساور والطرحة كلها قصب ورقصت العروسة وضحك رنين الذهب اطلعي يا عروسة الجنة فصل خمسة ماسبيرو اف ام اصل الراديو اسمعوا سلطنة مع دعاء جمعة على 91.5 ماسبيرو اف ام اصل الراديو. تسمعوا سلطنة مع دعاء جمعة على 91.5 ماسبيرو اف ام اصل الراديو. صباحاً لتلاتة عصراً ماسبيرو اف ام 91.5 أصل الراديو. البنت الشلبية عيونها لوزية حبك من قلبي يا قلبي انت عيني حبك من قلبي يا قلبي انت عيني. حد القناطر محبوب ناطر كسر الخواطر يا ولفي مهان عليا. كسر الخواطر يا ولفي مهان عليا. بطل بتلوح والقلب مجروح وايام عالبال بتعن وتروح وايام عالبال بتعن وتروح. تحت الرماني حبي حكاني وسمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا. سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا. على 91.5 ماسبيرو اف ام اصل الراديو.